بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة للسعادة، رحلة من 7 محطات. كل شوية نخلص محطة ونقول خلصنا محطة من الرحلة، يلا نبدأ المحطة اللي بعديها ونبدأ مع بعض. خلصنا المحطة الأولى وكانت ابدأ بداية صحيحة مع الله، مع النفس، مع حلمك وهدفك، وقلنا ارسم خطك للجنة، وكانت مجموعة، وقلنا هتلاقوا استقصاء على عمر خالد بطنة إملاء، وشوف انت واخد كام درجة في المجموعة الأولى عشان تعرف انت سعيد بدرجة كام. احنا ماشيين بشكل منظم قوي، يعني احنا يا جماعة كان ممكن نتكلم رحلة للسعادة، نيجي نقول لكم شوية كلام عاطفي لكن احنا حاطين خطوات ومجموعات ومخطات، كملنا دي يلا نشتغل على الثانية، وانت في الاخر ممكن تقول لي انا مش هعرف انفذ كل ده، صحيح، بس على الاقل لو خدت من كل مجموعة موضوع وقلت طب انا هعمل دي، يبقى جبت جزء من المجموعه، يبقى جبت درجه في السعاده، بدل ما تاخد فيها صفر هتبقى تعريف. فاهم يعني الموضوع محتاج التنسيبه دي ومحتاج الطريقه دي، وعلى الاقل على الاقل انا بنظم لك طريقه فكرك تبص للسعاده ازاي، لان السعاده ممكنه. مين قال ان السعاده في الجنه بس؟ طبعا السعاده الكامله في الجنه بس، لكن مين قال ان احنا خلقنا في الدنيا دي لنكون فقط سعداء؟ ده غير صحيح. وشوف الآية الجميلة، طه، لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إحنا ما نزلناش عليك الدين ده والقرآن والإيمان عشان تعيش فقري تعيش أبدا، نزلنا عليك القرآن لتسعد، مش كده؟ وسورة طه أنتوا بتحبوها وبتحبوا تسمعوها، وأول آية فيها لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي آخرها في نفس السورة الآية بتقول إيه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفس السورة، لا يضل ولا يشقى، مش بس ايه؟ امشي في الطريق، واحنا بنرسم لك الطريق دون مع بعض، بنحاول، ولذلك البرنامج اسمه رحله للسعاده، ما قلناش رحله السعاده، لان احنا عشان نحتكر ان احنا اللي بنمتلك السعاده، انا بحاول محاوله، بحاول نقول كيمياء للسعاده، طريق للسعاده. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى في اول السوره، وفي اخر السوره فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري. مش عايز تمشي في الطريق يا اخي، انا بقول لك جرب طريق ربنا، جرب رحله للسعاده. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، فقير تعيش. طب عايز وضوح اوضح من كده في القران ايه؟ ادي طريق السعاده وادي طريق الشقاء. جرب، جرب في رمضان، فرصه رمضان 30 يوم. طيب خلصنا المجموعه الاولى، احنا دلوقتي في المجموعه الثانيه، وكاني كل شويه بقول لك ايه، ها تيجي امسك معايا، اديني مسكتك حته جديده، حتى لو ما نفذتهاش على الاقل بقيت عارف ايه اللي يخليك سعيد. والله لو قريتوا التعليقات اللي جايه على صفحتي على الفيسبوك وعلى موقعي عمرو خالد دوت نت، كميه الشباب والبنات اللي عاملين يقولوا طب هي السعاده ايه؟ انا ما اعرفش توصيف للسعاده، طب لما اعمل ايه ابقى سعيد؟ هو في سعاده؟ هو يعني ايه اصلا كلمه سعاده؟ السعاده مش مسمى واحد، السعاده هي المجموعات دي، وبالتالي انا بقولك اهي دي حته من السعاده على دي على دي على دي، كانها معادله زائد زائد زائد زائد 7 زائد يساوي اكيد سعاده. احنا في اخر المجموعه الثانيه دي، اخر حلقه، عملنا 3 حلقات في المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه الاخضر، كن مثمرا، شايف انا بصور فين؟ المجموعه الثانيه بتقول السعاده في العطاء، السعاده في اسعاد الاخرين. عملنا حلقه اسمها ابذل الحب، وعملنا حلقه اسمها امبارح ارحم الضعفاء والمساكين، والنهارده الحلقه الثالثه. الاولانيه كانت ابذل الحب للي حواليك، والثانيه ارحم الضعفاء والمساكين، دول مجموعه ودول مجموعه. الثالثه بقى واسعه زي المكان الواسع اللي احنا فيه ده. ايه؟ كن انسانا. يعني ايه كن انسانا؟ ادي الناس كلها. الإنسانية يا جماعة حاجة اسمها عنده إنسانية، عنده خير، فولتات الخير في قلبه توسع للبشرية كلها. حلقة النهاردة شمولية الخير، وسع الدايرة قوي، خيرك لكل البشر، عطائك لكل البشر، قلبك ده واسع. فاكرين البذرة اللي كنا بنرويها أول يوم وبعدين قلنا لكم اهي عماله تكبر، ويمكن انتوا شفتوها على الكاميرا يعني مصورينها كده عماله تكبر، تخيل تخيل انها في اليومين دول بعد ما بقيت بتسعد الناس وبتعمل الخير بقت كل الخبر ده. تخيل قلبك بقى كده. ما كنتش قادر اقول لك في اول حلقه اعمل الخير للناس كلها، اول حلقه قلت لك ابذل الحب للي حواليك، وبعدين قلت لك ارحم الضعفاء والمساكين. بس النهارده اقدر اقول لك لو انت عملت الاثنين الاولانيين وسع بصرف النظر عن لونهم، ادي الخير للناس كلها بصرف النظر لونهم ايه، جنسهم ايه، مستواهم الاجتماعي ايه، دينهم ايه، بصرف النظر عن اي شيء. انا بحب الخير، انا انسان خير، انا عايز الناس كلها ينتشر بينها الخير والهداية والسعادة والرخاء والرحمة والرضا من ربنا والعفو من ربنا. انا بحب انا انسان يجمعنا كل الارض دي الانسانية. تعرف قلبك يبقى واسع كده، تعرف يبقى قلبك زي اللي احنا فيه ده، شايف الخبر ده، شايف السعة، تعرف يبقى قلبك كده حاجة ممتعة. تصدق ممتعة، لان طول ما انت ماشي ازاي اسعد ده، والرجل الغلبان ده ازاي يخليه يبتسم، والام دي يعني اللي اتطلقت ومش عارفه تاخد ولادها ازاي اساعدها، ازاي اساعدها، والست الفقيره دي والراجل المنبوذ دون، واللي في دار الايتام دون، والراجل اللي مش عارف حاجه عن ربنا دون، سواء جنسيته او او او مش هنا خالص، ازاي اساعده، ازاي اساعد الناس، ازاي احب الناس واساعدها. دي حلقه النهارده. كن انسانا، كن خيرا، شمول وعمومية. طب ايه اللي هيحركنا؟ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وورن للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تسمع الحديث ده، ممكن تكتبه دلوقتي في كراسة رحلة الاستعادة وتحطه عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحط لك معيار، يعني حتى يحب لأخيه دي كلمة واسعة، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حطك قدام نفسك قدام المرايه، بص لنفسك في المرايه وتخيل الناس كلها. وكلمه اخيه هنا على فكره علماء كتير قال لك، مين قال لك ان اخيه هنا مقصود به اخيه المسلم بس؟ يجمعنا الانسانيه، كل الناس، احب للناس الخير والهدايه والصلاح والايمان وحب الله والاقبال على طاعه الله والنجاح والسعاده واسره قويه متماسكه، وان ما تبقاش الاسر زي ما احنا بنشوف في الغرب. يعني يصعب عليا الاطفال اللي في الغرب اللي ابوهم سابهم بسبب الطريقه العشوائيه، البوي فريند والجيرل فريند والولاد اللي بيضيعوا دول كمان صعبانين عليا، لان انا انسان. تعرف تفكر كده وتعرف تبقى عايز كده، ممكن تكتبه بقى، يلا اكتب معايا كده: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المقياس انت بص في المراية عايز لنفسك ايه. طب تعرف تعمل الحديث ده 21 يوم اللي باقي من رمضان؟ يعني هتقولي ده صعب قوي، هو منزول عالية جدا، ولذلك ناس كتير في المجموعة الثانية مش هتعرف تجيب دي تحط صح في الاستقصاء اللي على عمرو خالد دوت نت، هيحط صح مثلا في ابذل الحب هيبدأ يدي، لكن يجي على دي يقول لك ابص في المراية واتمنى للناس كلها زي ده، لا يمكن. خلي بالكم الناس اربع انواع مع موضوع اسعاد الناس: واحد سعيد، والثاني سعيد ويحب يسعد الناس، والثالث تعيس، والرابع تعيس ويحب ينكد على الناس. يعني انت واخد بالك يا ترى انت انهي نوع من الاربعه؟ يا بختك لو الثاني سعيد ويحب يسعد الناس، ويا شقائك لو الرابع تعيس واحب اشوف كل اللي حواليا تعساء واتفنن ازاي انكد عليهم من اول مراتي حتى ولادي حتى جيراني حتى اللي معايا في الشغل. عارفين النوعيه دي؟ يعني انا عارف ان في ناس دلوقتي بتقول ايوه عارفه، تعيس ويحب يسعف الناس، بس ده شقي صحيح هيعيش في شقاء. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. جميله قوي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مره ومعديه جنازه، جنازة مين؟ جنازة واحد يهودي من يهود المدينة. وما أدراك ما فعل يهود المدينة في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعدية الجنازة الصحابة قاعدين، فقام النبي فقالوا افتكروا ان النبي شاهد ذلك. قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال اليست نفس؟ هي مش نفس بني ادم؟ ايه تفسيرك للحديث ده؟ تفسيري للحديث ده ان في حاجة اسمها الانسان، ان في آية كبيرة في اول سورة النساء بتقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. احنا كلنا اخوانا جايين من الارض دي، احنا كلنا جايين من التراب ده، يعني كلكم الحديث كلكم لآدم وآدم من تراب. احنا كلنا اصلنا واحد. مسألة ان انا عايز الناس كلها تكون في خير وسعادة، صحيح لو ليا حق لازم اخده، وصحيح لا يمكن اتنازل عن حقي ولا عن ارضي ولا عن مقدساتي طبعا، لكن الاصل في التعامل مع البشر بالذات اللي ما لا يعاديني، الاصل ان انا عايز الخير للناس كلها. كلكم لادم وادم من تراب. عايز اقول لك ممكن تعيش وتفتكر الايه دي، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من، وخلي بالك الايه مش بتكلم المؤمنين، يا ايها الناس اتقوا ربكم طبعا، الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء. كانه عايز يقول لك ايه، كان ممكن نخلقكم الاول رجال كثير ونساء، لكن خلقناكم من واحد بس عشان تفتكروا ان انتوا اصلكم واحد. تعرف تتعامل مع الناس كلها كده، مع جارك بقى، مع الناس اللي في بلدك، مع المسلمين وغير المسلمين في بلدك، مع المسلمين والمسيحيين في مصر. الاصل انك تتعامل بانسانيه مع الناس كلها. خليك انسان مع الناس كلها، خليك انسان مع ناس بتشتغل عندك، مع موظف بسيط، خليك انسان مع جيرانك، خليك انسان مع ام مش عارفه توصل لاولادها. عارف من اكثر الحاجات اللي بترجع ايه؟ يبقى بيت هيتخرب ويبقى واحد عايز يأذي زوجته او واحد عايز يأذي جوزها وتمنع الثاني ان هو يشوف ولاده. اه على الالم اللي بيوجع في حاجه زي كده. والولاد دول يعني بيذبحهم مرتين، مره بالطلاق ومره بحرمانه من يشوفوا الطرف الاخر. خليك انسان، اوعى تعمل كده في ام، حرام حرام. انت مش بتروح تعمل عمره وبتسعى بين الصفا والمروه؟ ربنا بيقول لك اسعى بين الصفا والمروه وافتكر لفه ام هاجر على ابنها. خليك انسان، خليك انسان وانت بتشرب زمزم افتكر ان دي كانت دعوه اب من لهفته على ابنه سيدنا ابراهيم عشان اسماعيل. خليك انسان والحق بيت قبل ما يتخرب وجمع الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف بالكعبه ومعاه العباس، فلقى في واحده اسمها بريره. بريره دي كانت انا عند السيده عائشه وبعدين تحررت، السيده عائشه اعتقتها، فكانت متجوزه واحد اسمه مغيث كان جوزها وعبد زيها، هي اتحررت بس مغيث لسه عبد، فمن حقها انها تطلب انها مش عايزه تبقى معاها الطلاق منه، فطلقت منه. فبتصوف بالبيت بس مغيث بيحبها، فبيصوف وراها وبيعيط. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا رسول الله ما رايت احد يحب احد كحب مغيث لبريره، وما رايت احد يبغض احد كبغض بريره لمغيث. فقال العباس افلا تكلمها يا رسول الله؟ قال نعم. فذهب اليها النبي وقال يا بريره هلا عدت الى مغيث؟ فقالت اتامرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجه به لي به يا رسول الله. قال انت وما اردت. لكن فهم، خليك انسان مع نفسك، خليك انسان حتى مع الحيوان، خليك انسان حتى مع الكائنات، حتى مع الحيوان. انت ناسي ان رجل دخل الجنه كلب سقاه وهو عطشان، ونزل البير مخصوص وقلع خفه وملاه ميه عشان يشرب الكلب فشكر الله له فدخل الجنه، وان امراه دغي دخلت الجنه في كلب سقته فغفر الله لها. والله العظيم الف عالم ما يغفروا لامراه دغي ولا يسامحوها، لكن الله لان اتحركت فيها الانسانيه. انت انسان قوي والله، هتعيش سعيد وقلبك بالخضار اللي انا فيه دون. خليك انسان. وجعل بعد الفاصل، علشان بعد الفاصل هحكي لك قصه نبويه هي الفاصل الثاني كله في منتهى التاثير والروعه وكل شخصياتها فيها الانسانيه دي. يلا اكتب الحديث، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واقعد بص له كده وبص في المرايه مرايه الناس طول الفاصل، ونتقابل بعد الفاصل. I'm يخليك انسان. قلت لك في الفصل ممكن تفكر انت الخير جواك عام قد ايه. انت فين الحديث النبوي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت كده تحطه صح. انت لو كده درجه سعاده عاليه في المجموعه الثانيه، مجموعه اسعاد الناس. يا انت عالي قوي، انت عالي قوي. خليني احكي لك قصه مؤثره جدا. حلاوتها ان كل اطرافها فيهم انسانيه عاليه قوي، لان اطرافها في بينهم صراع وحرب وكلهم عندهم انسانيه. ولذلك انا مختار لك القصه دي بالذات، لان كل حته في القصه ناس بتتصارع ومنتهى الانسانيه. قصه مين؟ قصه واحد اسمه ابو العاص بن الربيع. مين ابو العاص بن الربيع؟ ابو العاص بن الربيع زوجته هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى جوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خالته السيده خديجه. يعني هو متجوز بنت خالته. السيده خديجه كانت بتحبه قوي وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه رايك لو زوجنا بنتنا زينب. ده لما كانت السيده خديجه عايشه، وقبل ما النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الوحي وتاتيه النبوه، تزوج ابو العاص بن الربيع من السيده زينب، يعني بقى حماه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل عايش معاها. وبعدين الرسول بقى جاءه الوحي وجاءه جبريل وبدات الرساله. زينب بنت محمد عليه الصلاه والسلام اسلمت. ابو العاص بن الربيع رفض الاسلام وبشده، وكان لسه ما اتحرمش انه تنفع تفضل زوجته، لان التحريم جاء متاخر. ففضلت معاه لان بينهم عشره قوي وحلوه قوي وبتحبه وبيحبها قوي. ولما جه ابو جهل وابو لهب عايزين يصيدوا ويؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بناته الاثنين التانيين رقيه وام كلثوم مكتوب كتابهم على بني ابو لهب عبده وعتيبه، فحبوا يؤذوا النبي. فراح ابو جهل لابو لهب وقال له خلي ولادك الاثنين يطلقوا بنات محمد، وفعلا طلقهم الاثنين. ولذلك بعد كده تزوج سيدنا عثمان واحده، ولما مات تزوج الثانيه لان ما تزوجوش من بعدها. فراحوا كمان لمين؟ لابو العاص بن الربيع وقالوا له طلق بنت محمد ويجوزك من شئت من النساء. قال لا، بيني وبينها محبه وموده وخير وخالتي ولم يؤذيني محمد ولست على دينه. واخد بالك المفارقات عامله ازاي؟ بحبها، بيني بينها موده وخير، بحب خالتي، محمد عمره ما اذاني، بس انا مش على دينه. وفضلت الدنيا ماشيه كده، زينب معاه وهو رافض الاسلام وحماه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساكت عليه. ولما سال النبي صلى الله عليه وسلم انت ازاي ساكت على ابو العاص بن ربيع، فقال ما زمنه صهرا، هو وحش بس في حاجات تانية هو عمره ما اذاني في مصاهرته ليا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الموقف ازاي. تمر الايام وتيجي الهجرة ويهاجر النبي، لكن زينب وقت قاعدة مع جوزها في مكة، وتيجي غزوة بدر، واذا بالمفاجأة ابو العاص بن الربيع طالع يحارب حماه. انا عايز بس تتخيل الحكايه دي، ابو العاص بن الربيع طالع يحارب حماه في غزوه بدر، وتنتهي المعركه وينتصر المسلمين ويؤثر ابو العاص بن الربيع. ولما يؤثر كان فداء الاسرى ان كل واحد يرضي نفسه بمال. طب العاص بن الربيع مين اللي هيدفع له المال؟ فمين اللي بعت يدفع؟ سيده زينب. بعتت تدفع ايه؟ ما كانش معاها فلوس كفايه تحرروا بيها، فبعتت تدفع قلاده عقد بتاع السيده خديجه. كانت السيده خديجه مديها لها هديه، فبعتت العقد. فوصل العقد فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فراى النبي العقد. بص الروايه بتقول لك ايه؟ فرق له رقه شديده وقال هذا عقد خديجه، حتى رأينا دموع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من أثر أبو العاص بن الربيع؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال هل تأذن أن نرد إليه ما أعطانا إياه ويعود؟ فإن لخديجة منزلة عندي. الإنسانية أول حاجة مع مراتك، الإنسانية مع مراتك. فراح لأبو العاص بن ربيع الصحابي قال له نعم يا رسول الله. فخد القلادة وراح لأبو العاص بن ربيع وقام قايل له ايه يا ابن اخي عد وقل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة, ما تعمليش كده في عقد خديجة, ارجع بالبتاع ارجع بالعقد وما تعملش كده تاني. يا حلوة قوي, انسانية عالية قوي. ياخد ابو العاص بن ربيع وهو ماشي النبي يطلب منه طلب يقول له هلا رددت الي زينب فانها لا تحل لك الان, ممكن ترجع لي زينب؟ فقال اعدك بذلك ما اسلمت. والنبي ما حطلوش شرط افديك بس ترجع لي بنتي, طلبها منه في الاخر. كل ده انا عمال اقول لك الحاجات دي واسال نفسك ايه الانسانيه دي, ايه الشخصيات دي, ايه النبي والانسانيه دي, انت فين؟ ياخد ابو العاص بن ربيع العقد ويرجع لزينب يرد لها العقد ويقول لها ايه, تجهزي جهزي حتك فقد وعدت محمدا انك تعودي اليه, انا وعدته, وتبدا تتجهز ويبدا يتسمع الخبر في مكه ان زينب جوزها وفئلها انها تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبص بقى المفاجاه, موقف انساني انت هتتعجب له, انا شخصيا متعجب له لولا ان مين اللي حكى الموضوع, السيده زينب. الحديث اللي انا بحكيه لك في مسلم ورواه الامام احمد. ايه اللي حصل؟ سيده زينب بتقول فجاءتني هند بنت عتبه, هند بنت عتبه اللي بعتت وحشيه عشان يقتل سيدنا حمزه اللي اسلمت في الاخر خالص في فتح مكه. تقول سيده زينب فجاءتني وقالت يا زينب اعلم انك تريدين ان تعودي الى ابيك, وليس بين النساء, ما بين الرجال, الرجال بينهم حرب, لكن بين النساء ما فيش كده, فان احتجت مالا او احتجت متاعا فقولي لي اعطيه اليك. تقول زينب, بص الكلمات للسيده زينب, فرايت في عينها الصدق صدقا غير اني خفت ان اقول لها اني اريد المغادره. حتى هند عندها وتروى الحديث ان هند عندها الانسانيه دي. فطلعت السيده زينب وركبت الهودج وجه كنانه بن الربيع اخو ابو العاص بن الربيع يحميها بنباله علشان ممكن قريش مش عايزه زينب بنت محمد ترجع لابيها. فهو طالع, فبدا ناس من قريش يتعصبوا يقولوا لا ما تطلعش, فوقف ومسك سهامه وقال والله لانضحنكم بسهام هذا او تتركوها تذهب. فوقفوا واتخانقوا, فجه ابو سفيان وقام موسوس كنانه بن الربيع قال يا رجل هؤلاء الناس غضب بعد بدر فلا تجعلهم يشعرون انها خرجت رغم انوفهم, ولكن انتظر حتى يهدأوا وخذها عندما ينام الناس واجعلها تذهب الى ابيها, فوالله لا احب ان امنع ابن عن ابيها. مين عارف يمكن ابو سفيان اسلم بسبب الكلمه دي؟ الانسانيه. ليه امنع بنت عن ابوها؟ خدها تروح بينا حرب بس في الانسانيه, ياخدها وتطلع وتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويصرح النبي ويقول وفى ابو العاص بن ربيع وفى, وتلف الايام. وبعد ما تلف الايام يحصل حاجه عجيبه قوي, لسه الحرب شغاله ولسه ابو العاص بن ربيع على كفره رغم اللي حصل ورغم ان النبي فك اسره, ويطلع بتجاره لقريش, وهو طالع بالتجاره لقريش ويشارك تجارتهم معاه ويروح وتكسب التجارة ويرجع من التجارة محمل بالفلوس والنتائج بتاعة التجارة, يأسروا المسلمين في الطريق لتاني مرة وياخدوه على المدينة, فيهرب منهم لكن ياخدوا كل القافلة, خدوا كل فلوس قريش. فلقى نفسه طب هيقول له قريش ايه؟ فاستنى لغاية ما الدنيا ليلت ودخل المدينة في السر. تفتكر هيروح لمين؟ راح خبط على بيت زينب. ففتحت زينب دنيا ليه ابو العاص, فقال لها اجيئين فقد اخذوا اموال قريش ولا ادري ما اقول لقريش, شكلي هيبقى قريش ايه, اجيئين يا زينب. وبص السيده زينب ده وفي عدو لابويا وضد ديني, ده انت كان وفي معايا, انت تعرف تبقى انسان كده, تعرف تفرق بين الخصومه وبين الانسانيه؟ فقالت ادخل يا ابو العاص قد اجرتك. دخلته بيتها وطلعت بره البيت وخلته يبات الليلة في بيتها وطلعت هي بره. ايه ده؟ كان ممكن تقول له مش انت اللي حبيت ابويا؟ مش انت اللي سبتني وخلتني ارجع لابويا وغفرت الاسلام وعايزني دلوقتي ابقى معاك؟ طبعا لا، مش كده؟ وتقعد تعيره وتحط له شروط وارجع بقى وتتشحت فيه زي ما الستات بتعمل في ازواجها. ادخل يا ابا العاص، انت كنت راجل وقت في يوم من الايام رغم خصومتك لكن في انسانيه. ويدخل ابا العاص الى بيت النبي، الى بيت زينب، وتطلع زينب بره البيت لغايه ما يؤذن الفجر. وانتظر المفاجاه بقى، بلال يؤذن لصلاه الفجر. بص ذكائها، هتعمل حاجه غير عاديه بس هتختار الوقت المناسب. اول ما النبي قال وقف الصفوف والنبي قال الله اكبر، النبي كان بيسكت شويه بين التكبيره وبين انه يبدا الصلاه. صوت الفاتحه بصوت عالي الله اكبر، بيقول دعاء في السر. في الوقت ده قامت قايله بعين وصوتها من مكان النساء: ايها الناس، قد اجرت ابو العاص بن ربيعه علشان تدي فرصه ان محدش يرد عليها او يحصل ابو العاص بن ربيعه، علشان الدنيا ياخدوا وقت للصلاه ومحدش يرد مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه وسلم والتفت فقال: ايها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: اما والله لا علم لي بما فعلت. انا ما اعرفش، يعني بيحلف النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معاه تقول كده، فبيقول لهم انا زيكم. يعني ممكن يكون الموضوع محرج للنبي، هتعمل ايه مع بنتك لو حطيتك في موقف زي ده وانت القائد العظيم؟ قائد. ايها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اما والله ما علمت ما فعلت حتى سمعت ما سمعتم، ولكن المسلمين يزيغون ادناهم. يعني ايه؟ لو حد فيهم قليل او امراه ضعيفه قالت راي وقالت اجلت، يزيغوها. كانه بيقول لهم ايه؟ انا هقف مع بنتي. وخلص الصلاه وراح لزينب وقال لها: يا زينب، اكرمي نسواه فان خالته خديجه وقد كان وفيا معنا، ولكن لا يقربنك فانه لا يحل لك. وقام رايح للصحابه وقال لهم اللي اثروه خدوا الغنائم: ان شئتم ان تردوا اليه تجارته تكونوا قد وفيتم لي، وان لم تشاؤوا فالحق لكم. قالوا: بل نفعل يا رسول الله. فجعل الناس ياتون بالنار وياتون الصحابه فقراء، وجعل الرجل ياتي بالخشبه خشبه نلاقوها، وجعل الرجل ياتي حتى وضعوا امامه رجل وابو العاص لا يصدق. ايه الانسانيه؟ ايه؟ احكوا لي يا جماعه، قولوا لي ايه الشخصيات العظيمه دي؟ ايه الموقف ده على بعضه؟ ايه زينب؟ ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه ابو العاص؟ فخد ابو العاص كل حاجته ومشي. ومحدش قال له معقوله بعد كل اللي عملناه معاك خد كل حاجته ومشي ورجع لقريش؟ قال: يا قريش خذوا اموالكم، ها عدوا، اينقص شيء؟ قالوا: وفيت واديت. قال: انا وقد وفيت واديت، فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مكاني ليس بينكم، مكاني هنا، اني ذاهب الى المدينه. ورجع فقال له النبي: هل تحب ان ترد زينب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا زينب، عاد اليك ابو العاص بن ربيعه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن ابو العاص بن ربيعه، رضي الله عنك يا زينب، رضي الله عن خديجة. ايه ده؟ تعرف تبقى انسان كده؟ خليك انسان، خليك انسان مع النفس الله، تعلم تكون انسان، والله هتسعد قوي وقلبك هيكبر وهتبقى المشاكل تصغر، لان ربنا هيبارك لك بالقلب النقي ده، قلب اخضر بالخضار اللي احنا فيه. خلصت المجموعة التانية، خلصت المجموعة التانية، عارف تسعد؟ اسعد الناس. خلص اول مجموعة، ارسم خطك للجنة مع شروق الشمس. وخلصت مجموعة الزرع والنماء والخضار، اسعد من حولك تسعد. ها بدأت تجمع المجموعات، بتحط معانا، ادخل بقى على عمرو خالد دوت نت النهاردة ونقعد نتكلم مع بعض طول، انا والشباب طول الليل مع بعض النهاردة، وتلاقي الحلقة موجودة على عمرو خالد دوت نت وتملى الاستقصاء. ومن بكرة مجموعة جديدة وفكرة جديدة ومحطة جديدة للسعادة. اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.